ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. ما حصلش بينا حاجة ودي مش غلطتي، ابعدني عن حياتك وحشتني دنيتي. وافهم زي ما تفهم، عشت معك أيامي وأمتى احتجتك ولقيتك. تفهم زي ما تفهم، قول عني عمري ما حبيتك. عشت معك أيامي وأمتى احتجتك ولقيتك. الله يسهل لك امشي، وحشتني دنيتي. وافهم زي ما تفهم، قول عني وحشتني دنيتي. واصبر علشان يومي يعدي، يمكن بكرة تحس بحيرتي، تعرف ايه جوايا. افضل ساكت تسأل مالي، قال يعني يهمك احوالي. ما انت سايبني لوحدي ليالي، متهيألي كفاية. تبقى معايا كأني لوحدي، واصبر علشان يومي يعدي، يمكن بكرة تحس بحيرتي، تعرف ايه جوايا. افضل ساكت تسأل مالي، قال يعني همك احوالي. ما انت سايبني ليالي، متهيألي كفاية. افهم زي ما تفهم، قول عني ما حبيتك. عشت معك ايام احتجتك ولقيتك. وافهم زي ما تفهم، قول عني عمري ما حبيتك. عشت معك ايامي وامتى احتجتك ولقيتك. الله يسهل لك امشي، وحشتني دنيتي.